من لي ومن لصغيرتي وصغيري في زحمة الغارات والتفجير؟ من لي إذا هجم الظلام وليس لي إلا ركام المنزل المطمور؟ من لي إذا جن الرصاص وأتقنت لغة المدافع لهجة التدمير؟ قمة الأندلس تقدم قصة اللاجئة المسلمة التي لم يبقي لها المتحضرون سوى ولدين ورصيف ونظرات تصوب إليها، بعضها حزين وبعضها شاد. الزوج قتل والبيت هدم والمدينة أصبحت غير آمنة، ويقولون نحن لا نستهدف المدنيين. صرخة لاجئة مسلمة. أوما سمعتم صرختي وتوجعي؟ أوما فهمتم ما يقول صغيري؟ أوما سمعتم صرختي وتوجعي؟ أوما فهمتم ما يقول صغيري؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، جراح الأمة النازفة كثيرة، وفي مقدمتها هذا الجرح النازف في فلسطين، ثم تجدد الجرح أخيرا في أفغانستان. وما أدراك ما أفغانستان؟ امرأة مسلمة جالسة على الرصيف ومعها أولادها الثلاثة، أحدهم ينام على رجلها والآخران ممددان على الرصيف ينظران إلى الأفق المعتم. كانت المرأة تنظر إلى الأفق ودخان الغارات يتصاعد في كل مكان. لقد كانت قبل يومين في منزلها الذي أصبح ركاما، ومن حولها أسلاك شائكة تحول بينها وبين الحرية. أحسست بأنها وهي ترفع يدها تتسول المارين في ذلك الطريق ترسم خارطة كبيرة للجرح الكبير، وسمعت لسان حالها يقول: أين أنتم يا أهل العقول والبصائر؟ أين أنتم يا أهل النخوة والرحمة؟ أسئلة ربما تظل زمنا دون جواب. كانت هذه الصورة الحزينة هي التي أوحت إلي بهذه القصيدة. من لي ومن لصغيرتي وصغيري؟ الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي. في زحمة الغارات والتفجير. الأداء الصوتي فارس الأنصاري. من لي إذا هجم الظلام وليس لي إلا ركام المنزل المطمور؟ من لي وأتقنت لغة المدافع لهجة التدمير؟ من لي إذا جن الرصاص أثقلت لغة المدافع لهجة التدمير. وإذا تبدلت المعالم كلها وتحيرت في الأمر عين بصيري، وإذا تراءى وجه كل رزية والأهل بين مجندل وأسير. وإذا تبدلت المعالم كلها وتحيرت في الأمر عين بصيري، وإذا تراءى وجه كل رزية والأهل بين مجندل وأسير. وإذا تبدلت المعالم كلها وتحيرت في الأمر عين بصير، وإذا والأهل بين مجندل وأسير. يا عصر مركبة الفضاء، يا عصر مركبة الفضاء، أما ترى في الأرض وجه فقيرة وفقير؟ يا عصر مركبة الفضاء، أما ترى في الأرض وجه فقيرة وفقير؟ أوما ترى في الأرض بغيا ظاهرا يبني على المأساة دار فجور؟ يا عصر مركبة الفضاء، أما ترى في الأرض وجه فقيرة وفقير؟ أوما ترى في الأرض بغيا ظاهرا يبني على المأساة دار فجور؟ يبني على المأساة دار فجور. أوما تشاهد في الملاج صورة للبؤس تغلب صبر كل صبور؟ أوما تشاهد في الملاج صورة للبؤس تغلب صبر كل؟ بالموبقات وبالهوى المشعور، انظر إلى الأرض التي أشعلتها بالموبقات وبالهوى المشعور. لا تنسى أن الأرض تحتك تشتكي من بغي طاغوت وكفر كفور. لا تنسى أن الأرض تحتك تشتكي من بغي طاغوت وكفر كفور. لا تنسى أن الأرض تحتك تشتكي من بغي طاغوت وكفر كفور، من بغي طاغوت وكفر كفوري من بغي طاغوت وكفر كفوري. انظر إلى الأرض التي أشعلتها بالموبقات وبالهوى المسعور، لا تنسى لا تنسى أن الأرض تحتك تشتكي أن الأرض تحتك تشتكي من بغي طاغوت من بغي طاغوت وكفر كفور. يا من رفعتم للفضاء رؤوسكم والأرض منكم في أشد نفور، صوغوا قوانين الحروب لبعضكم لكن دعوا عيشي بلا تكدير، دعوا عيشي بلا تكدير، دعوا عيشي بلا تكدير، دعوا عيشي بلا تكدير. أنا والصغار على الرصيف وأنتم تتدارسون وسائل التغيير وتناقشون بداية الحرب التي ستزيد من قتل ومن تهجير، فلتعقدوا آلاف مؤتمراتكم ولتلحقوا التقرير بالتقرير. لكن هبوني كسرة من خبزة نسيت متى خرجت من التنور، وإذا تكرمتم بربع وسادة وبنصف للحفة ونصف حصير، فأنا أنام على الجنادل والثرى وعلى رصاص الغارة المنثور، فأنا أنام على الجنادل والثرى وعلى رصاص الغارة المنثور، فأنا أنام على الجنادل والثرى وعلى رصاص الغارة المنثور. فلتعقدوا آلاف مؤتمراتكم ولتلحق التقرير بالتقرير. لكن هبوني كسرة من خبزة نسيت متى خرجت من التنور، وإذا تكرمتم بربع وسادة وبنصف ملحفة ونصف حصير، فأنا أنام على الجنادل والثرى وعلى رصاص الغارة المنثور. يا عصر مركبة الفضاء إلى متى تلقى ماسينا بموت وميري، وإلى متى يبقى فؤادك قاسيا قاسيا، وإلى متى تبقى بغير شعوري. يا عصر مركبة الفضاء إلى متى تلقى ماسينا بموت ضميري، وإلى متى يبقى فؤادك قاسيا، وإلى متى تبقى بغير شعوري. هلا قرأت ملامح الأم التي ذبلت محاشي الوجه المذعور، هلا قرأت ملامح الأم ذبلت محاشي الوجه المذعور، هل استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى أنين فؤادها المفطور، هل استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى أنين فؤادها المفطور، هل نظرت إلى وإلى جناح ذاها المكسور، هلا نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح غايها المكسور. هل لاقت ملامح الأم التي ذبلت محاسن وجهها المذعور؟ هل لاقت ملامح الأم التي ذبلت محاسن وجهها المذعور؟ هل استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى نير فؤادها المفطور؟ هل استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى نير فؤادها المفطور؟ هل نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح بائها المكسور؟ هل نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح بائها المكسور؟ هل نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح بائها المكسور؟ ستار على الفصل الأول من قصة اللاجئة المسلمة، فإلى الفصل الثاني. يا عصر مركبة الفضاء، إلى متى تلقى مآسينا بموت ضمير؟ وإلى متى يبقى فؤادك قاسيا؟ وإلى متى تبقى بغير شعور؟ هلا قرأت ملامح الأم التي ذبلت محاسن وجهها المذعور؟ هل استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى أنين فؤادها المفطور؟ هلا نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح إبائها المكسور؟ أنا يا دعاة الحرب أم، يا ترى هل تفهمون دلالة التعبير؟ خوفي على الأطفال أحرق مهجتي، فأنا وهم في خندق محفور. زوجي تخطفه الرصاص عشية، فمضى بفرحة خاطري وسروري، وأبي العزيز تناثرت أشلاؤه في يوم قصف غاشم مسعور. أنا أم أطفال صغار لم تزل تشكو وعورة دربها المهجور. هربت من القصف الشديد فواجهت شبح الفناء وظلمة الديجور. أنا يا دعاة الحرب أم، يا ترى هل تفهمون دلالة التعبير؟ خوفي على الأطفال أحرق مهجتي، فأنا وهم في خندق محفور. زوجي تخطفهم رصاص عشية، فمضى بفرحة خاطري وسروري، وبالعزيز تناثرت أشلاؤه في يوم قصف غاشم مسعور. أنا أم أطفال صغار لم تزل تشكو عورة دربها المهجور. هربت من القصف الشديد فواجهت شبح الفناء وظلمة الديجور. أنا أم أطفال صغار لم تجد مأوى ولم تظفر بعطف مجيري. أنا أم أطفال صغار لم تزل تشكو عورة دربها المهجور. هربت من القصف الشديد فواجهت شبح الفناء وظلمة الديجور. أنا أم أطفال صغار لم تجد مأوى ولم تظفر بعطف مجيري. أنا أم أطفال صغار لم تجد مأوى ولم تظفر بعطف مجيري. أنا أم أطفال صغار لم تجد مأوى ولم تظفر بعطف مجيري. مأوى ولم تظفر بعطف مجيري. أنا أم أطفال صغار لم تجد مأوى ولم تظفر بعطف مجيري. أو ما سمعتم صرختي وتوجعي؟ أو ما فهمتم ما يقول صغيري؟ أو ما سمعتم صرختي وتوجعي؟ أو ما فهمتم ما يقول صغيري؟ أو ما سمعتم صرختي وتوجعي؟ أو ما فهمتم ما يقول صغيري؟ إني أقول لكل صاحب حكمة فيكم وكل مفوض وسفير. إني أقول لكل صاحب حكمة فيكم وكل مفوض وسفير. إني أقول لكل صاحب حكمة فيكم وكل مفوض وسفير. أتعاقبون بنا الجناة ما لكم وعي يقوم منهج التفكير. أيحارب الإرهاب بي وبصديتي وبقطع أعناق وطعن ظهوري؟ أتعاقبون بنا الجناة ما لكم وعي يقوم منهج التفكير؟ أيحارب الإرهاب بي وبصبيتي وبقطع أعناق وطعن ظهوري؟ أتعاقبون بنا الجناة أما لكم وعي يقوم منهج التفكير؟ أيحارب الإرهاب بي وبصبيتي وبقطع أعناق وطعن ظهوري؟ أو كلما ارتكب الجناة جريمة هدمت على درب الأنين جسوري وتحطمت آمال أطفالي بما نلقاه من رعب ومن تقتير؟ أو كلما ارتكب الجناة جريمة هدمت على درب الأنين جسوري وتحطمت آمال أطفالي بما نلقى من رعب ومن تقتير؟ أو كلما ارتكب الجناة جريمة هدمت على درب الأنين جسوري وتحطمت آمال أطفالي بما نلقاه من رعب ومن تقتير؟ ماذا يفيد غذاؤكم إن لم أجد أمنا ولم أسمع نشيد طيوري؟ عجبا لكم أمن الحضارة ما أرى من حملة الإرجاف والتشهير؟ ماذا يفيد غذاؤكم إن لم أجد أملا ولم أسمع نشيد طيوري؟ عجبا لكم أمن الحضارة ما أرى من حملة الإرجاف والتشهير؟ عجبا لكم الحرات ما أرى من حملة الإرجاف والتشهير. عجبا لكم، أمن الحضارة ما أرى من حملة الإرجاف والتشهير. أنا لست أعرف للحضارة صورة مرسومة بالوهم والتزوير. أنا أم أطفال صغار، فارحموا معنى الأمومة واعذروا تقصيري. أنا لست أعرف للحضارة صورة مرسومة بالوهم والتزوير. أنا لست أعرف للحضارة صورة مرسومة بالوهم والتزوير. أنا أم أطفال صغار، فارحموا معنى الأمومة واعذروا تقصيري. أنا أم أطفال صغار، فارحموا معنى الأمومة واعذروا تقصيري. أنا أم أطفال صغار، فارحموا معنى الأمومة واعذروا تقصيري. معنى الأمومة واعذروا تقصيري. معنى الأمومة واعذروا تقصيري. اختاه اختاه يا أم الصغار، يا أم الصغار، تعلقي بالله، تعلقي بالله، إن الله خير نصير. خير نصير في لحظة اليأس العميقة، حينما نهفو إليه يجود بالتيسير. قولي معي أختاه قولة مؤمن لا ينثني لوسائل التخدير. كم أمة سكرت بكأس غرورها، ذهب الإله بجيشها الأسطور. كم أمة سكرت بكأس غرورها، ذهب الإله بجيشها الأسطور. كم أمة سكرت بكأس غرورها، ذهب الإله بجيشها الأسطور. أختاه يا أم الصغار، تعلقي بالله إن الله خير نصير. أختاه يا بالله إن الله خير نصير. في لحظة اليأس العميقة، حينما نهفو إليه يجود بالتيسير. في لحظة اليأس العميقة، حينما نهفو إليه يجود بالتيسير. قولي معي أختاه قولة مؤمن، مؤمن لا ينثني لوسائل التخدير. كم أمة سكرت بكأس غرورها، ذهب الإله بجيشها الأسطور. كم أمة سكرت بكأس غرورها، ذهب الإله بجيشها الأسطور. ذهب الإله بجيشها الأسطور. ذهب الإله بجيشها الأسطور. قمة الأندلس أرادت بهذا الإصدار رفع الاهتمام وتميز المادة والتذكير بدور الشريط الإسلامي الحقيقي للحديث عن قضايا الأمة وآلامها وآمالها. ولن نعدم خيرا من توجيه ناصر ورأي مسؤول وإضافة ستجد منا صدرا رحبا وآذانا صارخا، واليد من الجميع في خدمة الإسلام بخير. حدك غافلا عما. تم هذا العمل باستديو بينات للصوتيات أبو عمر. هلا قرأت ملامح الأم التي ذبلت محاسن وجهها المذعور؟ هل استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى أنين فؤادها المفطور؟ هل نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح إبائها المكسور؟ أنا يا دعاة الحرب أم، يا ترى هل تفهمون دلالة التعبير؟ أختاه يا أم الصغار تعلقي بالله، إن الله خير نصير. أختاه يا أم الصغار تعلقي بالله، إن الله خير نصير. في لحظة اليأس العميقة حينما نهفو إليه يجود بالتيسير، في لحظة اليأس العميقة حينما. قمة الأندلس، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11372، صندوق بريد 923، البريد الإلكتروني abd1397@hotmail.com، هاتف 054-28-0023. وإلى اللقاء مع إصدارات جديدة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أمة سكرت بكأس غرورها، ذهب الإله بجيشها الأسطوري، ذهب الإله بجيشها الأسطوري، ذهب الإله بجيشها الأسطوري. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة